محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن أبي موسى قال: قلت يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، لولوعة اليوم وضعت قاعدة للاستدلال على حسن إسلام المرء، وهي سلامة المسلمين من شر المرء وأذاه، بل إن شريعة الإسلام تتعدى ذلك إلى إحسان المعاملة مع غير المسلمين، وتتخطى الإنسان إلى إحسان المعاملة مع غير الإنسان من الطير والحيوان. وقال السنسي: لفظ المسلمين في لولوعة اليوم خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الأذى والشرور يأتي من الاختلاط والتعامل، وغالب من يخالطه المسلم هم المسلمون مثله. فنبهت لؤلؤة اليوم على الاحتراز من أذاهم بسبب كثرة المخالطة والتعامل، ولأن كف الأذى عن المسلمين أولى. ثم قال السنوسي: وقد دلت الأدلة الشرعية على تحريم أذى غير المسلم، وعلى المنع من تعذيب الحيوان بغير ما شرع فيه من النفع. وخصت لؤلؤة اليوم اليد واللسان بالذكر من بين سائر جوارح الإنسان، لأن اللسان هو الذي يعبر عما في النفس، واليد هي التي يتم بها البطش والقطع والوصل والأخذ والمنع والعطاء. وقدمت لؤلؤة اليوم اللسان على اليد، لأن إيذاء اللسان أكثر وقوعا من إيذاء اليد، وأسهل مباشرة وأشد نكاية منها. ولهذا يقول الشاعر: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح لسانه. مستمعينا الكرام، إن إيذاء اللسان يعم ويلحق عددا أكثر مما يلحقه إيذاء اليد، فقد يؤذي اللسان أسرة أو قبيلة أو أهل بلدة أو دولة بلفظ واحد، كما يتناول اللسان البعيد والقريب والحاضر والغائب والحي والميت بخلاف اليد. وحينما ذكرت لؤلؤة اليوم اللسان واليد لغلبة مباشرة الأذى بهما، لا يجعلهما المقصودين وحدهما بالذات، لكنهما عنوان لكل ما يباشر الأذى من جميع أعضاء الجسم كالعينين والرجلين حتى القلب، فإنه منهي عن الحقد والحسد والبغض والغيبة والتلذذ بتصور المعايب للناس وإضمار الشر للبشر وغير ذلك. ولكن قد يسأل سائل: هل يدخل في إيذاء المسلم إقامة الحدود والتعذير والتأديب؟ وما موقف لؤلؤة اليوم منها؟ نقول: فالثابت مستمعين الكرام أن هذه الأمور مستثنات من الإيذاء الوارد في لؤلؤة اليوم بإجماع العلماء. وقيل إن إقامة الحدود والتعذير والتأديب ليست من الإيذاء حتى تستثنى، بل هي إصلاح لمن يستحق ذلك وطلب السلامة لهم ولو في المستقبل. مستمعين الكرام، بقي أن نؤكد أن العفو والصفح وترك المؤاخذة أولى من المطالبة والمعاقبة، مصداقا لقول الله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى، وقوله: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد.